بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلة والكرسمنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكفتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا مع كتابي دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في كتاب الزكاة. وبين المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن الزكاة إنما تجب في أربعة أنواع من الأموال، وهي الأنعام والزروع والثمار والنقدان هم الذهب والفضة وعروض التجارة. وهناك أمر خامس مختلف فيه وهو العسل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. المهم، تكلمنا في الدرس السابق عن زكاة الأنعام، وبينا أن هذه الزكاة إنما تجب في الأنعام إذا كانت سائمة ومعدة للدر والنسل، ليست للتجارة وليست عاملة، وإنما هي للدر والنسل وسائمة، أي ترعى أكثر الحول، وإذا دار عليها الحول وبلغت نصابا وجبت فيها الزكاة. وبينا زكاة كل نوع من أنواع الأنعام، وهي ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. وقلنا إن الإبل لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ 5، ثم ذكرنا التفصيل في ذلك. والبقر لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ 30، والغنم لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ 40. وبينا زكاة الخلطة في الأنعام. واليوم إن شاء الله تعالى الليلة نتكلم عن زكاة الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار وما يجب فيها، وما الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة. مذهب أحمد أنه تجب الزروع والثمار في كل مكيل مدخر، في كل مكيل مدخر، كل ما يكال ويدخر. مكيل يعني يحسب بالكيل، الكيل نوع من أنواع الموازين بالكيل، واللي هو ملء الصاع أو شيء. والادخار أن يبقى يحتفظ بصفاته، يبقى مدة طويلة، يمكن يبقى شهرا شهرين سنة سنتين، هذا مدخر يقال له، من قال له طعام مدخر يدخر. المذهب والجمهور على أنه في المكيل المدخر، وبعضهم يقول أن يكون قوتا، يعني مكيل المدخر يكون قوتا أي طعاما يقتات. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الزكاة لا تجب في الزروع والثمار إلا في أربعة أنواع فقط، وهي الحنطة والشعير والتمر والعنب أو الزبيب، هذه التي تجب فيها الزكاة فقط، هذه الأنواع الأربعة. وجاء من حديث معاذ ومن حديث ابن عمر، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الجمهور على أن المسألة لا تقف عند التمر والزبيب من الفاكهة والشعير والقمح من الحبوب، والجمهور يفتحون الباب، يعني يقيسون عليها غيرها، يقيسون على التمر والزبيب غيرها من الفواكه، ويقيسون على الحنطة والشعير غيرها من الحبوب، فيتوسعون في موضوع الزكاة كما هو الحال في المذهب. ولذا قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: تجب الزكاة في كل مكيل مدخر، أي ليست الأنواع الأربعة فقط التي ورد فيها الحديث، بل في كل وكيل مدخر من الحب. ثم ضرب أمثلة ليست على سبيل الحصر، وإنما ضرب أمثلة، فقال كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة. كرسنة نبات له حبوب يخرج في غالبا في بلاد الشام، كرسنة طيب، والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزرة القطن أي حبوب القطن، والكتان أي حبوبه أيضا، والبطيخ أي حبوب البطيخ اللي هو الشمام أو الرقي نحن نسميه كذا حبوبه، وليس هو وإنما حبوبه، لأن البطيخ كما سيأتينا ليست فيه زكاة لأنه لا يدخر يفسد لا يدخر، وإنما مقصود الحبوب، حبوب البطيخ وحبوب الكتان وحبوب القطن. طيب هذه أمثلة لما تجب فيه الزكاة من الزروع، وقس عليها غيرها كالبازلاء الفاصوليا بعد شنو اللوبة وغيرها من الحبوب، كل هذه تجب فيها الزكاة، الجريش وهكذا. قال ومن الثمر، ثمر أي الفواكه التي تنبت على الأشجار، لأن هذه تنبت في الأرض، يقول ليس لها ساق، والتي لها ساق تنبت على الأشجار، قال كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق وغيرها من الفواكه، لكن التي تدخر تبقى لا تفسد. إذا لم مثل التفاح مثلا، إذا تركت التفاح أسبوعا شو يصير فيها؟ تفسد. لما نتكلم عن ثلاجات نتكلم عن الوضع الطبيعي، الموز مثلا يفسد، البرتقال يفسد مع مدة لا يبقى، هذه الأشياء لا تبقى، هو المقصود مكيل ويدخر أي يبقى مدة طويلة. نعم. طبعا هذا بالنسبة مذهب أحمد مكيل مدخر. الإمام مالك يشترط أن يكون قوتا، أبو حنيفة رحمه الله تعالى عنده الزكاة في كل ما يخرج من الأرض سواء كان مكيلا مدخرا يقتات أو غير ذلك، وإذا تجب عندهم الزكاة في الخضروات مثلا كالخس والجرجير والبربير والفاكهة بشكل عام، كلها تجب فيها الزكاة كل خارج من الأرض. أما الجمهور فيشترطون أن يكون بعضهم يشترط أن يكون مكيلا مدخرا كمذهب أحمد، بعضهم يشترط أن يكون يقتات كمذهب مالك رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. نعم. قال رحمه الله لا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش ونبع وزعور ورمان. نعم. قال لا زكاة في عنب. العنب هو الزبيب، العنب إذا تركته يصير زبيبا العنب. طيب وبعضهم يقول ليس العنب هنا المقصود وإنما مقصود العناب كما قرأها هنا أن حفظه تبارك وتعالى، فالقصد أن الزكاة لا تجب في العنب ولا تجب في الرطب، وإنما تجب في الزبيب والتمر كما سيأتي تفصيل ذلك. الزكاة إنما هي في الزبيب اللي هو الحين نسميه الكشمش، بعضهم شو يسميه بعد يسمونه حشو، هو يستخدم في الحشو صح. طيب هذا الزبيب هو الذي تجب فيه الزكاة. قال وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونب، وهذا يقول الآن هذه تجفف وكذا، لكن هي في الأصل بدون تجفيف بدون تدخل هي تفسد مع المدة، ولذلك لا تجب فيها كل الفواكه بشكل عام لا تجب فيها الزكاة إلا ما كان يدخر، إلا ما كان يدخر. فالفاكهة التي تفسد مع المدة ليست فيها زكاة. والزعرور هو يشبه النبق اللي يخرج من السدرة، الكنار احنا نسميه الكنار، هذا نوع من النبات أيضا يخرج في الشام هذا الذي ذكر أنه لا تجب فيه الزكاة لأنه أيضا مع المدة يعني يفسد إذا لم يحفظ في مكان بارد. والزكاة هي لا ليس حكمها لأهل بلد معين عندهم ثلاجات ولا لا، على الأمة كلها على مستوى العالم على مستوى الدنيا. هذه أحكام شرعية، وشرع الله يجب أن يحكم في كل الأرض فيطبق على جميع أهل الأرض، الغني والفقير، أقصد يعني بلاد الحارة والبلاد الباردة، البلاد التي أهلها عندهم ثلاجات والذي ليس عندهم ثلاجات وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإنما تجب فيما تجب بشرطين، الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق وهي 300 صاع، وبالأراضي 6.25، وبالرطب العراقي 1600، وبالقدس 257، وسبع رطب. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا مدى صلاحها. نعم. يقول: لا تجب الزكاة حتى يجتمع فيها أمران، نتكلم عن زكاة الزروع والثمار، حتى يجتمع فيها أمران. الأول بلوغ النصاب، يعني إذا لم تبلغ هذه الثمار أو هذه الحبوب النصاب فليس فيها زكاة حتى تبلغ نصابا، مثل لما قلنا في الماشية لا تجب الزكاة في الإبل حتى تبلغ 5، لا تجب الزكاة في البقر حتى تبلغ 30، وهكذا كل ما لا تجب فيه زكاة حتى يبلغ نصابا. كذلك الزروع والثمار لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصابا، والنصاب في الزروع والثمار 5 أوسق، النصاب في الزروع والثمار 5 أوسق، والوسق 60 رطلا، الوسق الواحد 60 رطلا. 5 أوسق كم رطل؟ الواحد 60، 300 رطل. طيب 300 صاع، 300 صاع. إذن الوسط الواحد 60 صاعا، 5 أوسق 300 صاع. إذن لا تجب الزكاة على من يملك أقل من 5 أوسق، و300 صاع الصاع تقريبا كيلوين ونصف. 300 صاع كم يصير؟ كم كيلو؟ 750، قريب من 750 تقريبا، قريب من 750. يعني الذي يملك 750 كيلو هو التي تجب عليه الزكاة. يعني اللي عنده تمر أقل من 750 كيلو لا تجب عليه الزكاة. عندك الخلطين في البيت مثلا، انخلة كم تشيل؟ كم كيلو في الانخلة؟ 50 60، إذا كانت كبيرة كذا يقولك لما تبلغ 750 كيلو هذا الذي تجب فيه الزكاة. ننتبه لهذه القضية. إذن الزكاة إنما تجب عندما يبلغ الحبوب أو الثمار حتى تبلغ 750 كيلو، وهي 5 أوسق أو 300 صاع، 5 أوسق أو 300 صاع. لكن هنا يجب أن نتنبه إلى أمر، وهو قال 5 أوسق بعد تصفية الحب وبعد أن يصير الرطب تمرا والعنب زبيبا. يعني أن تتكلم بالضعف، الضعف يعني عندما تأتي بصاع سلة معون وتحط فيها كيلو رطب، هل نفس الشيء لما تحط فيها كيلو تمر؟ ها؟ لا، أقصد المساحة اللي يأخذها في الصاع. الرطب أكثر، لأن الرطب فيه يصير مساحات بين الحبة والحبة، والرطبة تكون شنو؟ فيها ماء مليئة مدورة، بينما التمرة جافة ناشفة. يعني كل 3 تمرات يمكن يلا رطبة واحدة. وكذلك العنب، تشوف العنبة بينما الزبيب اللي هو الكشمش صفطة. طيب، فإذا لما آتي بمكيال أملأه رطب ومكيال آخر أملأه تمرا، أيهما يكون أكثر وزنا؟ تمر. واضح؟ لأن الرطب تجد فراغات بينها زي؟ ثم الماء الذي فيها، بينما التمر متراص بعضه فوق بعض. وانت الآن روح خذ لك كيلو تمر، خذ لك كيلو رطب، ما يهم يأخذ حجم أكبر، الرطب أو كيس، كيس تمر كيس رطب. وكذا بالنسبة للأمر، بالنسبة للعنب وبالنسبة للزبيب يختلف. وكذلك الحب، الرز العيش يصير عليه قشر، اللي مع القشر نفس اللي بدون قشر يفرق. القشر يأخذ سماكة معينة ويأخذ مساحة. فقال لك الزكاة إنما تجب بعد فصل القشر عن الحب، وبعد أن يصير الرطب تمرا، وبعد أن يصير العنب زبيبا، وقدرها أهل العلم بالنصف تماما. فمعنى هذا إذا كانت الزكاة لا تجب في التمر حتى يبلغ 5 أوسق، يعني قلنا 750 كيلو، إذا كم بالنسبة للرطب؟ 1500. إيه 1500. إذن الذي تجب عليه الزكاة اللي عنده 1500 كيلو من الرطب، لأن 1500 كيلو من الرطب تساوي 750 كيلو من التمر. 1500 مكيال يعني من الرطب، يعني الأوسق من الرطب تعادل من التمر ضعف تماما، الضعف تماما. وكذا الأمر بالنسبة للحب، لما تأتي بمكيال فيه حب مع قشره غير لما تأتي بمكيال مع الحب بدون قشره. فإذا لا تحاسبه على التمر على الرطب، حاسبه على إيش؟ على ما سيصير إليه. فأنت لما تأتي لإنسان عنده مثلا نخلة فيها 100 كيلو، تحاسبه على 100 حبة يعني، طيب تحاسبه على 50، تحاسبه على 50، لأن النصف سيذهب، النصف سيذهب، لأن الزكاة ليست على الرطب وإنما على التمر. الزكاة على 5 أوسق من التمر وليست 5 أوسق من الرطب، لأن 5 أوسق من التمر تعادل 10 أوسق من الرطب، وخمسة أوسق من الشعير مع قشره تعادل 10 أوسق من الشعير بدون قشره. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك، إذن لا تجب الزكاة على أصحاب النخيل وأصحاب شجر العنب وغيرها من الثمار حتى تبلغ 10 أوسق، حتى تبلغ إيش؟ 10 أوسق. وإذا قال إيش تجب الزكاة؟ عندما يبلغ النصاب بعد تصفية الحب وبعد أن يجف الثمر، بعد أن يجف الثمر يعني يذهب الماء الذي فيه. فهذه مسألة مهمة جدا بالنسبة للتمر والزبيب والحبوب كالشعير والقمح، أن الحبوب بعد أن تصفى من قشرها، والتمر والرطب والعنب بعد أن يصير تمرا وزبيبا، بعد أن يصير تمرا وزبيبا. لكن كيف تأخذ الزكاة منه قبل ذلك؟ هذه حسبة ثانية سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. لأن الناس الآن مثلا يريدون أن يأكلوا الرطب، كيف يخرج الزكاة الآن؟ كيف تحسب الزكاة؟ سيبين إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد هنا قال تجب بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا، وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، وهي 300 صاع، وقلنا 300 صاع تقدر ب تقريبا 750 كيلو تقريبا، لأن الآن قل الاستعمال الصاع، الأكثر الاستعمال يكون بالكيلو. طيب، وبالأرادب، الإردب أيضا نوع من المكاييل، مكيال الإردب بالواحد يشيل تقريبا 150 كيلو، بس يختلف طبعا باختلاف الأنواع، يعني في شيء ثقيل في شيء خفيف فيختلف. فالمقصود أن الإردب الواحد عادة تقريبا 150 كيلو. إذا قال 6.25، إذا قلنا 150 كيلو، 6 كم؟ 700. طيب، والربع حول 750 كيلو، وهكذا. قال وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي 257 وسبع رطل. إذن هذا الشرط الأول وهو بلوغ النصاب. الشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، أي وقت وجوب الزكاة، وقت وجوبها أي وقت وجوب الزكاة. فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدأ صلاحها، يعني يكون مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة عليه، أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة عليه. ومتى تجب عليه الزكاة؟ قال إذا اشتد الحب واصفر أو احمر الثمر. طيب، اشتد الحب، الحب أول ما يأخذ يكون لين. تشوف الحين حب الرقي، حب البطيخ، حب كذا، لما تجي تاكله الآن توك ماكل رقية، ينوكل ما له طعم، ما بعدين ينشف. يبيعون حبوب الآن، هذه الحبوب قبل أن تنشف كانت حبوبا رطبة. طيب، وكذا الحبوب الثانية كالسنابل والقمح والشعير، أول ما تطلع تطلع شنو؟ لينة. ثم بعد ذلك تقوى تقوى حتى تيبس، بحيث أنك تعصرها بأصبعك ما تنعصر. هذا يقولون إيش؟ اشتد الحب. هنا خلاص تبدأ الحسبة، هنا تبدأ الحسبة. وكذا إذا بدا الصلاح في الثمر، قالوا يا رسول كيف يبدو صلاحها؟ قال إذا احمر أو اصفر، وفي رأي إذا احمر أو اصفر، يعني إذا الرطبة أول ما تخرج زين تبدأ تصير صفرة، تبدأ خضرة، هي تبدأ خضراء، بعدين تصوفر أو تحومر حسب نوع الرطب. طيب، في رطب أحمر في رطب أصفر، فإذا بدأت تصوفر شوي اصفرت حتى ما تؤكل الآن، لحد الآن ما تؤكل، بعدها ناشفة. طيب، لكن اصفرت خلاص، يعني هذه يقول شنو؟ بدأ النضج، بدأ النضج. وكذلك إذا احمرت بدأ النضج. إذن الحبوب لا تحسب على صاحبها حتى يبدو صلاحها، وهو اشتداد الحب، يبوسته. وكذلك بالنسبة للرطب إذا احمر أو اصفر، كذلك بقية الثمار بدو الصلاح، وكل ثمرة تختلف عن الثمرة الأخرى في بدو صلاحها. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشب، وفيما يسقى بكلفة نصف العشب. نعم، يجب فيما يسقى بكلفة نصف العشر، ويسقى وما يسقى بدون كلفة العشر. الشجر أو الزراع بشكل عام على حالين، بعض الزراع ما في أي كلفة عند الماء، إما أمطار موسمية، طيب، أو إنه النهر يمر بمزرعته مثلا، ما في أي كلفة عنده في قضية الزراعة، ما يتكلف شيئا. في بعضهم لا، يحفر بئرا، يعمل جداول حتى يصل الماء إلى مزرعته، يشتري الماء ليسقي زرعه. فالناس يختلفون، إما أن يسقي زرعه بكلفة، وإما أن لا يسقي بكلفة. في بعض الأشجار خاصة الكبيرة يسمونها العثرية، هذه العثرية عروقها بالأرض، هي تروح للماء، ما تريد ماء، هي تصل إلى الماء، يسمونها عثرية، يعني هي تعثر على الماء لوحدها. هذه أيضا ما تسقيها أنت أبدا، هي تسقي نفسها بنفسها، تصل إلى الماء وما تحتاج إلى سقي. فالقصد ينظر في حال الزارع، مالك الزرع هل يتكلف في زراعة هذه الزروع، يشتري الماء، يحفر الآبار، يحفر الجداول وكذا، أو أنه لا يتكلف، أمطار موسمية، الأنهار في وسط المزرعة، الأشجار عثرية هي تجلب الماء لنفسها، ينظر في هذا. فإذا كان لا يتكلف عليك العشر. هناك الزكاة كم؟ هناك قلنا حسب الإبل، 1/5 من الغنم، بعدين من 25 تبدأ في الإبل، البقر في 30، هنا العشر، العشر يعني 1/10، 10% بالنسبة لزكاة الزروع والثمار إذا كان لا يتكلف شيئا، يعني تدفع 10% للفقراء و 90% لك أو لأهل الزكاة. خلينا نقول ما احنا قاعدين الفقراء، لأهل الزكاة، لأن أصناف المستحقة للزكاة 8 كما سيأتي. أما إذا كان يتكلف، يحفر بئرا، يعمل مجاري المياه حتى تصل إلى مزرعته، يشتري الماء مثلا، فهذا عليه نصف العشر. وإذا قالوا الغنم بالغرم، شكتر تغرم نخفف عنك، ما تغرم شيئا ادفع أكثر، وهكذا. فعليه نصف العشر. فإذا كان البلد التي فيه أحيانا يعني أمطار تجي موسمية، أحيانا تنقطع، أحيانا يشتري الماء، أحيانا يأتي واحد، هذا ثلاثة أرباع يصير، يعني تقدر بثلاثة الأرباع. إذن إما العشر كامل، وإما نصف العشر، وإما ثلاثة أرباع العشر، كل يعني أدرى ببلده التي يعيش فيها والماء الذي يأتيه. نعم. قال رحمه الله: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، ولو خالف وأخرج رطبا، ولو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا. نعم. الأصل في الزكاة، الزكاة لا تجب في الرطب، الزكاة تجب في التمر، الزكاة تجب في التمر لا تجب في الرطب، بل ولا تصح في الرطب. قال لماذا؟ قال لأن الأصل قال مكيل مدخر، الرطب لا يدخر. ما الذي يدخر؟ التمر. التمر يقعد عندك، لا تقول لي ثلاجات الحين والرطب يقعد فيها، كل الحياة طبيعية، الحياة طبيعية. التمر يبقى ولا ما يبقى؟ الرطب لا يبقى، طيب يفسد الرطب، لكن التمر يبقى مدة طويلة. تكلم من ناس عايشين في البادية، تمر ولا رطب يشترون؟ يشترون التمر، ما يشترون الرطب. طيب، فالقصد أن الزكاة إنما تجب في التمر لا في الرطب، الزكاة تجب في التمر لا في الرطب، وفي الزبيب لا في العنب، وفي الزبيب لا في العنب. فينتبه لهذا الأمر، وهو أن الزكاة إنما تكون في التمر وليست في الرطب. فلو أخرج الزكاة رطبا قال لم يجزئه، لأن من شرطنا يعني في المذهب قالوا من شرطنا أنه مكيل مدخر، هذا مكيل لكن غير مدخر، لا يدخر، فلم يجزئه. طيب أخرجت أنا، قال نافلة، طلع زكاة، احسب زكاتك من التمر ولا تكون من الرطب، لأنه لا يستفيد منه الفقير كثيرا. المقصود في النهاية استفادة الفقير، الفقير لن يستفيد منه كثيرا، بيأكل منه شوي ويقطه، ليش؟ خرب، فسد، تلف عليه، ما استفاد منه الفقير. فالفقير إنما يستفيد من التمر لا من الرطب. الرطب يستفيد منه يوم يومين يأكل، لكن تريد الأصل في الزكاة عندما تعطي الفقير تعطيه ما يكفيه لسنة، حتى تأتي السنة القادمة وتعطيه ما يكفيه لسنة. الرطب ما يكفيه لسنة، لأنه أسبوع أسبوعين شهر شهرين بعدين إيش؟ يفسد، إذا لم يتحول إلى تمر يفسد الرطب. فلذلك قال إذا أخرجه رطبا لم يجزئه، وتعتبر له صدقة، لكن الزكاة تكون في ذمته. نعم. قال رسول الله: لا تخالص بثمرة والكرب إلا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة، ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. نعم. الآن لو أنا عندي مزرعة نخيل، عندي مزرعة نخيل وفيها ما شاء الله تبارك وتعالى من هذه النخيل، فيها مثلا 1000 نخلة أو أقل أو أكثر، عادة يعني هذا الكم، هذا فيها زكاة أو فيها زكاة؟ فيها زكاة، ممتاز. دي. الآن النخيل تدرون أنه بعض النوع الرطب يعني يؤكل رطبا، صحيح؟ مثل البرحي، مثل السعمران، مثل الخلاص، الخلاص يمكن التمر أحسن، لكن في ناس تأكله رطبا. طيب البريم حسب أنواع التمور، طيب الرطب، ففي ناس تبي تأكله رطب، وفي ناس تبي تبيع منه رطب. ما في رطب يباع بالسوق؟ في رطب يباع بالسوق، طيب هذا شلون يخرج زكاته؟ كذلك في ناس تهدي، ما أحد يهدي لكم رطب؟ ناس تهدي رطب، إذا نزل أول الرطب هدايا. وذاك يقولون في بعض أنواع الرطب اللي هو الغيباني اللي بسرعة ينضج، أو أول ما ينزل من رطب من هذا، أول ما يستوي يقول أول الأمير وآخر للحمير. ليش؟ لأن هذا ينضج بسرعة لكن ليس بالجيد، لكن فرحة الناس بأول الرطب، فيهدون للأمراء وكذا. بعد مدة يبدأ يظهر إيش؟ الأنواع الطيبة بعد ذلك. فهذا اللي كان طيبا في وقته بعدها يصير شنو؟ لا قيمة له، فيرمونه للحمير. يقول أوله الأمير وآخر للحمير، إلى هذه الدرجة. فالقصد أن الناس تفرح بالرطب ويتهادون، وأحيانا بعض الناس يحب أن يتصدق برطب، يتصدق وليس يزكي، يتصدق، يحب أن يتصدق بالرطب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هو يحب الرطب فيهدي الرطب. بعضهم يهدي، بعضهم يتصدق، بعضهم يأكل، بعضهم يضيف الناس، بعض يأكله الطير، بعضهم يتساقط. صحيح؟ طيب، فالأمير ماذا يفعل؟ أقصد الحاكم أو ولي الأمر. الحاكم إذا طلقت عند العلماء يقصدون بها القاضي، لكن ولي الأمر اللي هو رئيس البلد كيف يصنع؟ ها، الزروع والثمار والأنعام تسمى أموال ظاهرة وعروض تجارة، هاي تسمى أموال ظاهرة. أموال ظاهرة كل يشوفها، يعني لو أنا عندي إبل أو بقر أو غنم أقدر أخشها؟ ما أقدر، ظاهر ترعى وهذا كل يشوفها. لو عندي مزرعة ما أقدر أخفيها، واضحة ظاهرة لكل أحد. عروض تجارة، إيه اسم عروض تجارة؟ معروضة للتجارة، كل يراها. لكن الذهب والفضة أقدر أخفيها؟ أستطيع أن أخفيها. فهذه أموال باطنة تسمى، تسمى أموال باطنة. إذن هناك أموال ظاهرة الكل يراها، هناك أموال باطنة. الأموال الظاهرة لأن الفقراء يرونها، فولي الأمر ماذا يفعل؟ يجبر أصحاب هذه الأموال أن يخرجوا زكاتها، فيرسل السعاة اللي هم موظفين عند بيت الزكاة أو بيت المال، روحوا خذوا الزكاة من صاحب الإبل، صاحب الغنم، صاحب البقر، صاحب المزرعة، صاحب عروض التجارة، يأخذون منه الزكاة. طبعا صاحب الإبل تروح له تقول له كم عندك من الإبل، عطمة. صاحب الغنم نفسه، صاحب البقر نفسه، صاحب عروض التجارة. لكن مشكلة الزرع والثمار لا، لأن أنت تقول مثلا تجب الزكاة في الثمر النخيل إذا صار تمر، ويلا يصير تمر، صح ولا لا؟ بيصير رطب، بيؤكل، يهدى، يباع، يتجمل فيه، طيب يتصدق. طيب هذا قبل ما يصير تمر، فما الحل؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة وهم الخراص. الخارص هو الذي يأتي للمزرعة، رجل خبير أميل، يدخل المزرعة يشوف المخلة، يقول هذه فيها 50 كيلو، هذه فيها 60 كيلو، بالخبرة، بالخبرة يتعامل بالخبرة. وتقديره يعني حتى لو قال 50 ممكن يطلع 52، ممكن يطلع 48 47، يعني الغلط وارد، لكن مو مثلي أنا، أنا يمكن أقول 25 لأني ما عندي خبرة. هو عنده خبرة فيجيب لك الرقم إيش؟ قريب جدا من الصواب لخبرته، لخبرته يجيب لك رقم قريب من الصواب، فيقول لك هذه فيها تقريبا صاع، صغيرة فيها صاع، هذه فيها 5 أصع، هذه فيها 20 صاع، هذه فيها كذا، ويبدأ يحسبها ويمر على النخل، يمشي بالدور ورقمها، يبدأ الخط هذا، خط النخيل هذا زين، ويبدأ النخلة رقم 1 20 صاع، سجل عندك 5 صاع، 6 صاع، 7 صاع بهالخط، بعدين يجي الخط الثاني يحسب النخل اللي بالمزرعة كله. هذا متى؟ لما يبدأ يصير أصفر، لما يصوفر، لما يحومر، يعني بداية النضج. صد لا يؤكل الآن، لكن يسمونه إيش؟ بداية النضج، بداية النضج. يقول قبل ما تصدق، قبل ما تأكل، الحين ما يقدر يأكله لأنه ما استوى، ولا يقدر يهدي، ولا يقدر يبيع، للحين ما نضج. طيب، النضج التام أقصد، لكن بداية النضج، لكن لم ينضج الآن النضج التام. فيذهب الخارص في هذا الوقت، الحين عندنا بأي شهر تقريبا يبدأ الرطب؟ آخر 6 أول 7، صح ولا لا؟ يبدأ الرطب طرشة 5، يبدأها بدخ خوضر بدأ يصوفر شوية، واضح ولا لا؟ أي بدأ يلا روحوا يطرشهم، يدخل مزرعة بندر، تعال شوف، يمشي يمشي يسجل يسجل يسجل، لين الأول لين الثاني لين لين يخلص المزرعة كلها. عقب ما يخلص المزرعة اجمع الآن على تقديرنا كم وجدنا عنده؟ قال على تقديرنا عنده تقريبا 1500 صاع، 1500 صاع من الحبة زين، 1500 احنا نبي تمر اخصم النص، 1500 كم تصير؟ 750 ها؟ عنده 750، 750 لا 1500 صاع قلنا احنا، واضرب 2.5 ها؟ تعدى 5000 عدل؟ تعدى عنده 5000 كيلو تقريبا. طيب شيل النص لأنه بيصير تمر، شيل النص ممتاز، شلنا النص. بعدين يجيه يقول له شوف يا بندر أنت عندك زين 2500، أنت تسقيها أو يأتيها الماء؟ قال لا والله الحمد لله أمطار ربي سبحانه، لا أتكلف شيء. إذن عليك العشر، إذن عليك إيش العشر؟ مطلوب كم؟ مطلوب 250. مع السلامة مع السلامة، خلاص الحين العب. والله حلو لا، تبي تاكل، تبي تهدي، تبي تصدق، تبي تبيع، تبي تجمل، سوي اللي تسوي. بعد أربعة أشهر تجيب لنا 250 كيلو، وضحت ها؟ فالآن يعطى الحرية الكاملة، يبي يتصدق بهذا، يبي يبيع، يبي ياكل، يبي يهدي، يبي يتجمل جيرانه كذا كيف. لكن الآن أنت مطلوب 250 كيلو بعد ثلاثة أشهر، عقب ما ينضج وتاكل وتشبع، لما يتمر، لما يصير تمرا تجيب لنا 250 كيلو هذا الخرص. إذن حنا حمينا حق الفقير، أن لا يجينا بعدين يقول والله أكلت أنا ما أدري إيش كثر أكلت، لا حنا حاسبينها، الخارص حاسبها الذي أرسله ويوضع. طبعا الحين غير، الحين بالكمبيوتر يدخل مزرعة فلان فيها الكثر، مزرعة فلان فيها الكثر، مزرعة فلان فيها الكثر. بعد ما يصير وقت التمر ينادى فلان، تعال يا بندر أنت طق على البندر كم؟ نبي منك 250، هذه زكاتك. يا خالد نبي منك 300، يا عبد الله نبي منك 400، يا كل إنه حسب مزرعته. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إما يأخذ منه العشر إذا كان إيش عثريا، أو طبعا هذا مو بس بالتمر، الزروع والثمار كلها زين، كم يحسب عليه؟ ثم بعد ذلك في وقت اشتداد الحب، لما يصير الحب تمام ناضي، وقت كذلك اشتداد صلاح الثمر نضجه يؤخذ منه، تؤخذ منه الزكاة. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. زين، في مسألة وهي الآن صاحب المزرعة يقول أنا ظلمت، أنا مظلوم. نقول كيف مظلوم؟ يقول أنت الحين لما تحاسبني حاسبتني أن عندي مثلا كم قلنا 1500 صاع، أنت حاسبتني عندي 1500 صاع. نعم 1500 صاع. طيب يا ولد الحلال في عندي شيء يشيص، يعني نفس الرطب يفسد، ما يصير؟ شوف افسدت رطبة، شيء يفسد عندي، في شيء يأكل الطير، في شيء يطيح، هذا شلون تحاسبني عليه؟ هذا شلون تحاسبني عليه؟ أنت ظلمتني، أنت قاعد الحين بعد ما طاح شيء، من يبدأ ينضج شوي شيء يطيح، يثقل يطيح ويخرب خلاص، لأن كمال النضج وين؟ هو معلق، لا سقط خلاص فسدت، إذا ما استوت بعد استواء تام، هذه أنت حاسبني عليها. في شيء يأكل الطير، وأنا ما أقدر أمنع الطيور أن تأتي تأكل من الثمر بشكل عام، كذلك في شيء يشيص يخرب يفسد، فكيف تحاسبني عليه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرصت ذين فأسقط الربع. يعني شوف شو مراعاة لصاحب المزرعة، أنه يسقط عنه الربع أو الثلث حسب المكان، حسب كثرة الطيور وحسب كثرة ما يفسد من المزرعة. إذا اللي عنده 1500 صاع نطيح كم؟ ممكن نطيح 500 صاع، نقول نحاسبك على 1000 صاع ما نحاسبك على 1500 صاع، أو نحاسبك على الربع إن ثلاثة أربع نخصم للربع، يخصم للربع. لأن فعلا أنت تشوف الآن كثير من الأشجار ثمارها تسقط ولا تؤكل أو تفسد وهي على الشجرة أو يأكلها الطير. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بالتجار أصحاب المزارع أصحاب الأموال أنه يسقط عنهم الربع أو الثلث، يقدرها الخارص نفسه حسب المنطقة. ممكن حتى ولي الأمر هو يقول مزارع العبدلي مثلا يسقط منها كذا، مزارع الوفرة يسقط عنها كذا الربع أو الثلث، تقدر بحسب المنطقة بحسب ما يفسد منها بحسب ما يكثر الطيور فيها أو الحشرات أو الحيوانات التي تأكل من هذه الثمار. المهم أن الخارص إنما يأتي إلى هذه المزارع قبل أن يتمكن من أكلها لمراعاة الفقير، ويراعى أيضا صاحب الحلال أو صاحب المزرعة يراعى في هذا. نعم. قال وأجرته على رب الثمرة، أجرته على رب الثمرة. وهذا الساعي ممكن يكون موظف للحكومة، فإذا كان موظف للحكومة أجرته على الحكومة على البلد، صاحب اللي بيت المال أو الوظيفة تكون وظيفة له، وحين قد لا تكون وظيفة وإنما بيت المال يقول نريد ناس يخرصون، تعال يلا خرص المزارع، أجرتك من صاحب المزرعة لأن أنا قاعد أريحك أنا قاعد أساعدك في هذا، فتكون أجرته على صاحب الثمر. أجرة الخارص الأصل أنها على صاحب المزرعة نفسه، لكن إذا الحكومة تكفلت بهذا قالت لا هذا موظف أصلا ويأخذ راتبا خلاص، لكن لو كان غير موظف مثلا من الذي يعطيه؟ صاحب المزرعة، لأن هذا عمل صاحب المزرعة، صاحب المزرعة هو الذي يخرص يجب. طيب لو قال أنا ما أقدر أخرص أو لا أعرف أو أحيانا قد لا يوثق به، لأن النفس ممكن أن يخصم لنفسه أو كذا، لا يؤتى بخارص أجنبي وأجرته عليه. نعم. قال ويجب عليه باب الصلاة قرب الوجوب لقبل زكاة المال الظاهر. أي نعم، بعث السعاة قرب الوجوب، يعني إذا الآن خرصه صار رطب أكل قبل الوجوب، وقت الوجوب يعني اللي هو لما يصير الرطب تمرا، يعني احنا إذا قلنا مثلا شهر 7 مثلا يبدأ الرطب، مثلا شهر 11 مثلا يلا روحوا الحين أخذوا الزكاة اللي حسبتوها بشهر 7 أو مو شهر 7 يأخذوها بشهر 6 بداية النضج، صح ولا لا؟ بداية النضج وليس النضج، زين من شهر 6 روح بشهر 10 أو شهر 11 حسب، عاد يختلف من ثمرة إلى ثمرة ومن حب إلى حب، زين يروح أرسله الآن الحين روح أخذ منه اللي حسبناه عليه، يلا عطنا 250 كيلو عطنا 300 كيلو عطنا 1000 كيلو عط كل حسب عاد مزرعته وحجمها وحسب ما يجب عليه، هل يجب عليه العشر أو يجب عليه نصف العشر أو يجب عليه ثلاث أرباع العشر. نعم. قال رحمه الله ويستمر العشر والخراج من أرض الخراجية وهي ما فتحت عنه ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. نعم. يجتمع العشر والخراج في الأرض، الخراج أجرة الأرض والعشر زكاة الزرع. يعني لو فرضنا أنه دخلنا بعض البلاد مثلا بعض البلاد وفتحت هذه البلاد، زين هذه البلاد كما يقول فتحت عنوة بالقوة، يعني الآن لو في جهاد مثلا دخلنا بلغاريا مثلا الآن وفتحها المسلمون، ثم بعد ذلك هذه المزارع اللي هناك كيف الآن في عندنا قضيتين الآن، إما أن هذه الأرض يملكها مسلم أو كافر، إما أن يملكها مسلم أو كافر، فإذا كان يملكها الكافر فعليه الخراج، الكافر عليه الخراج يدفع الخراج مقابل بقائه في أرضه، وذل يدفع خراج، ويختلف هذا الخراج من كافر إلى كافر بحسب النشاط الذي له ما يخرج من الأرض عمله إذا كان صانعا يعني نجارا حدادا ميكانيكي حسب يعني مدخول ايش كثر يخصم مبلغ معين يسمى الخراج، يسمى الخراج يدفعه لبيت مال المسلمين مقابل تمكينه من العمل وكذا. الضريبة الآن تسمى الضريبة، الآن يدفع ضريبة لبيت مال المسلمين مقابل تركه في هذه الأرض يعمل بها، هذا يسمى الخراج. أما إذا كان مسلما فهو يدفع الزكاة العشر، يدفع الزكاة اللي هي العشر. لو قدر الآن يعني إذن إما أن يدفع عشرا وهو الزكاة، وإما أن يدفع خراجا إذا كان غير، إما مسلم يدفع الزكاة وإما غير مسلم يدفع الخراج. لكن في بعض البلاد تفتح عنوة طيب وتكون الأرض لبيت المال وليست للذي فتحها، ثم يمكن منها فيدفع الزكاة العشر لكونه مسلما ويدفع الخراج لكون الأرض ليست له، لكون الأرض ولكن مكنة منها، فيجتمع الزكاة والخراج. لكن الأصل إما زكاة وإما خراج، إما أن يكون فيها الكافر فيدفع الخراج، وإما أن يكون فيها المسلم فيدفع الزكاة. فإذا اجتمع فيها الخراج والزكاة في حالات نادرة وهو مسلم يستغل أرض الدولة، خلنا نقول يستغل أرض الدولة فيدفع الخراج اللي هي أجرة الأرض، ويدفع الزكاة التي هي الثمر الذي يخرج له من هذا الزرع. نعم. اي نعم، التضمين باطل. ليش؟ لان قد لا تنبت الارض، يعني انا اضمن بس تعطيني كل سنه هالكثر، طيب افرض ما خرجت، لكن بدل التضمين شو يصير لي 20% ل 30% من الخارج، لان اذا ضمنته طيب اذا ضمنته هذه الارض طيب اذا ما اخرجت بيدفع هو او شيء تعب على هذه المزرعه وبذل وكذا، وفي النهايه ما استفاد شيء وبيدفع لك انت بعد، لان تضمين. لكن ما تضمنه وانه تقول له ايش لك 20% لك 30 لك 50 لك 60، لكن كنت نسبه. فاذا لم يربح او يعني لم يخرج الزرع كما هو مراد طيب هو تعب خسر تعبه جهده وانت خسرت الثمرة. اما ان يخسر الجهد ويدفع بعد فهذا ظلم له. واذا قالوا ايش التضمين لا يجوز في مثل هذه الاحوال. نعم. قال رحمه الله في الحسن العشر ونصابه 160 رطلا عراقيا. نعم، العسل هذا عند مذهب احمد والجمهور لا يرون زكاة العسل، لا يرون زكاة العسل إلا إذا كان عروض تجارة. نحن نتكلم من غير عروض تجارة، ما نتكلم عروض تجارة، نتكلم واحد يملك عسل يحب العسل يوزع عسل، مثل واحد عنده مزرعة نخيل لكن ليس معدة للتجارة ليس عليها زكاة، واحد عنده إبل ليس معدة للتجارة عليها زكاة، طيب كذلك عنده عسل ليس معدة للتجارة عليه زكاة، زكاة العسل عند مذهب أحمد. والجمهور لا يرون في العسل الزكاة، لا يرون في العسل الزكاة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أناس أدوا زكاة العسل للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى عمر فقالوا له يعني يعمل لهم مثل محمية مكان للعسل للنحل، طيب قال إنما هو ذباب، إنه إيش أي نوع من أنواع الحشرات الذباب اللي هو النحل، طيب فإن حمينا لكم أخذنا منكم وإن لم نحمي لكم فلا شيء عليه. وهذا هو الصحيح، أن الذي كان يدفع مقابل العسل هو مقابل تضمين الأرض، أو عفوا إعطائه أرض، يعطى أرض ليقيم فيها منحل، فهذا عليه يدفع مقابل استئجار الأرض اللي هي حتى النحل يطعم منها. أما إذا لم يستأجر فالصحيح أن العسل ليس فيه زكاة إلا إذا كان معدا للتجارة، يعني لو عندك أنت مناحل الدنيا مثلا وغير معد للتجارة وإنما تهدي تتصدق ليس عليك زكاة. لكن لو عندك مزرعة كبيرة فيها خلنا نقول اللي قلنا قبل 1000 نخلة وتقولها غير معدة للتجارة لا عليها زكاة، حتى لو كانت غير معدة للتجارة عليها زكاة. أما النحل اللي هو العسل عفوا هذا ليس عليه زكاة على الصحيح، وإن كان مذهب أحمد فيه الزكاة. نعم. طبعا قوله نصابه 160 رطلا يعني ما يقارب تقريبا 62 كيلو 62 كيلو جرام. نعم. قال رحمه الله: في الرجاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين. وجوبه ولا يمنع من وجوبه الدين. في عندك من؟ انا ما عندي. ذاك الله خير. الركاز هذا اكبر نسبه يدفعها الانسان، اكبر نسبه يدفعها هي الركاز، يدفع الخمس 20%، 20% اللي هو الركاز، اللي هو الكنز، اللي هو دفن الجاهليه، هذا اللي ما فيه تعب، قاعد تحفر تبي تبني بيتك طلع لك كنز. هل بذلت جهدا؟ ما بذلت جهدا، مثل ما يقول جدتك بارده مبرده تحفر طلع لك كنز، على طول تدفع الخمس اللي هو 20% لبيت المال، 20% بيت المال، هذا الركاز، وهو دفين الجاهلية. الركاز دفين الجاهلية، أي ما دفن في الجاهلية. كيف أعرف دفين جاهلية ولا دفين إسلام؟ طبعا الآن في ناس أهل خبرة، زين، إيش يسمونهم؟ إيه، علماء الآثار وكذا، بيشوف الأثر يقول هذا الأثر هذا أيام قبل الإسلام، هذا الدولة الفرعونية أو الدولة شو اسمه السكسونية أو كذا، يعطيك زين من الدول القديمة قبل الإسلام، قبل حضارة الإسلام. طيب، هذا يسمى ركاز. أما الذي كان من دفين الإسلام، يعني فلوس مثلا ذهب، ليرات ذهب ولا كذا، عليها مثلا عبد الملك بن مروان، هذا دفين إسلام، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية، عليها لا إله إلا الله محمد، إذا هذا دفين إسلام. فالمهم أن أهل الخبرة يعرفون أن هذا الذي وجدناه هل هو دفين إسلام أو دفين جاهلية. إذا كان دفين إسلام فهو لقطة، هذه لقطة، واللقطة سيأتي حكمها إن شاء الله تعالى، شيء لاقي. لكن إذا كان دفين قبل الإسلام يسمى كنز، ركاز، يسمى ركازا، وهو دفين الجاهلية، أي دفين قبل الإسلام. هذا مجرد أن تلقاه ملكك، مجرد أن تجده هو ملكك، بس مباشرة تخرج الخمس بغض النظر، ما في نصاب. هذا لو تلقاك ما قيمته مثلا 500 دينار، طلع 100 دينار مباشرة، ما في نصاب ولا في حول، ما تنطر حتى يدور عليه الحول، أول ما تلقاه طلع الخمس، هذا الركاز، ولك 400 ثانية، لك الباقي، يعني لك اللي هي 4 أخماس لك وخمس بيت مال المسلمين للفقراء والمساكين اللي هم أصناف التي تستحقه. لكن الركاز هو دفين الجاهلية، أول ما يجده الإنسان فيخرج الخمس، حتى لو عليك دين، حتى لو ما دار عليه الحول، حتى لو ما بلغ نصابا، تخرج الخمس من الركاز وهو دفين الجاهلية. وهنا لم يذكر المعدن، والمعدن اللي هو قليل الركاز، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، لكن هو الذي يخرج بجهد، الذي يخرج من الأرض بجهد، وهذا سيأتي الكلام عليه. لكن الآن إذا الركاز هو دفين الجاهلية الذي يخرجه الإنسان بدون جهد، يخرجه الإنسان بدون جهد، وإنما هي هبة وهب الله إليه إياها، فيدفع لفقراء المسلمين الخمس، يسلمه لبيت المال ويقسم على فقراء المسلمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.